وأنا كنت أردت أن أكون ناصحا له أمينا، لكن سبحان الله هو حتى ما أتى اليوم، أو ممكن يأتي لكن هذه تكون له نصيحة. الآن العلم أولا حتى وإن كان مكررا في فوائد ثلاث. الفائدة الأولى هو تذكير للعالم، لأن العالم يمكن أن ينسى إذا أصل أصولا وتعلمها، فعندما يكرر على مسامعه العلم يرجع أو يراجع ما كان عنده مخزون حتى يثبته. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية هو تنبيه للغافل، ممكن يكون العالم متغافل أو هذه المسألة يعني مرت عليه ولم يعض عليها بالنوادج، لم يتقنها فيتقنها، تنبيه للغافل. والثالثة استنارة للمبتدئ، ومع ذلك في التكرار الفوائد الجمة. ولما يقرأ الشافعي القرآن يعني 60 مرة؟ ولما يعاود أو يقول الذهبي، يعني على أنا ما أذكر النص بالضبط، ويقول الذهبي رحم الله امرأ أداء كف لسانه عن غيره وأدام النظر في الصحيحين. هو يكرر القراءة على الصحيحين لما؟ لأن في كل مرة يقرأ فيها الحديث له فوائد جمة. وسنرى في هذه الأبواب المكررة ما فيها من فوائد خفية على إخوة أنا أعلم أنهم طلبوا العلم من زمن ويسمحوا لي اليوم سأسألهم صراحة وأرى ما عندهم في هذه الأبواب المكررة، هل هم أتقنوا هذه المسائل أم لا. أول هذا الباب الكلام على الشفاعة. انظروا كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رجلان ما تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم غشوم، وآخر غال في الدين مالق منه. أولا تذكيرا وتأصيلا. الشفاعة لغة هي، الآن هنبدأ دور الأسئلة مع تصريحا سأسأل كل من أعتد به طالبا للعلم في هذه المسائل، وهذه المسائل حقا ستبين الإفادة منه. أولا هذه بسهولة، الشفاعة لغة الشفع ضد الوتر. يقول جعلت الوتر شفعة، يعني أتيت بوتر آخر فجعلته زوجا شفعا. والشفاعة اصطلاحا هو التوسط عند الغير لاستجلاب منفعة أو دفع مضرة. الشفاعة اصطلاحا التوسط عند الغير لاستجلاب منفعة ودفع مضرة. الشفاعة نوعان: شفاعة عامة وشفاعة خاصة. مقام التفصيل سيأتي، لأن الرجل رحمة الله عليه ورضي الله عنه دخل بعد ذلك بعمق في مسائل العقيدة، يعني أول ما يستهل بعد هذه الأبواب أبواب البدع والتصفية يبدأ في القدر، فهذه إن شاء الله مقامها سيأتي مقام الشفاعة بالتفصيل. لكن أقول الشفاعة نوعان: عامة وخاصة. والشفاعة الخاصة التي اختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء والمرسلين تشريفا وتكريما وتعظيما لمكانته عند ربه جل وعلا وإظهارا لهذه المكانة. أول هذه الشفاعات وأم هذه الشفاعات وأصل هذه الشفاعات وأعظم هذه الشفاعات الشفاعة العظمى، يوم تدنو الشمس من الرؤوس ولا يستطيع أحد أن يتحمل هذا الكرب العظيم، فيستشفعون يتوسلون بشفاعة آدم ثم نوح، وما من نبي يتوسلون بشفاعته إلا ويقول نفسي نفسي ويذكر ذنبه، ثم يحيل على نبي آخر. أحال آدم عليه السلام على نوح، وأحال نوح على إبراهيم عليه السلام، وأحال إبراهيم على موسى. هؤلاء أفضل الخلق أجمعين بالإطلاق، أفضل الرسل أجمعين. وأحال إبراهيم على موسى وهو يقول نفسي نفسي، وأحال موسى على عيسى عليه السلام وهو يقول نفسي نفسي، وأحال عيسى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول نفسي نفسي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعظم ويكرم ويشرف ويقول أنا لها أنا لها، ثم يعظمه الله جل في علاه ويعظم مقداره ويبين شرف هذا المقدار عندما يذهب يخر عند العرش ساجدا لربه جل في علاه، فيعلمه بأبي هو وأمي، فيعلمه الله جل في علاه محامد لم يكن قد علمها قبل ذلك، ثم يقال تكريما وتعظيما وتشريفا لهذا النبي العظيم المكرم، يقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في أهل الموقف. هذه الشفاعة الخاصة. هذه الشفاعة لا تكون إلا بعد أمرين اثنين. هذه الشفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعة أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء، وهي الشفاعة في الكافرين، وهذه ممنوعة مبتورة مجزودة، ما أحد يستطيع أن يتجرع أن يشفع للكافرين، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح الله له تعظيما وتكريما وتشريفا له، خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع في عمه الكافر في أبي طالب، كما قال العباس ما فعلت لعمك وكان يحوطك ويناصرك ويفعل ويفعل لك، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد كالشمس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا، وهذه دلالة على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وهو الآن في ضحضاح يرتدن علينا من النار يغلي بهما دماغه. هذه أيضا شفاعة في عمه الكافر خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الثالثة الخاصة هي ودليلها، أنا هنبدأ معترك الأسئلة حتى نرى الإخوة الذين أتقنوا العقيدة وما يريدون التكرار، لا هنشوف الجمع الكل هنا. وليد رفع الدرجات، لا مغربي، لا فوق فوق. نعم هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، عندك دليل في ذلك أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت. عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الملك من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت، يعني بغيرك لا، بك أمرت. هذه الشفاعة أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم الشفاعة التي تشترك شفاعات أخرى ثلاثة يشترك فيها الأنبياء والمرسلون وأيضا عامة أهل الإيمان. هذه الشفاعات لا تكون إلا بشرطين اثنين لا بد أن يتوفرا. الشرط الأول هو إذن الله أو إذن الرب جل في علاه للشافع، والثاني الرضا عن الشافع أو المشفوع. أما الدليل على الإذن فقول الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا، يعني معنى ذلك لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فهذه دلالة على أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، وهذه تبين لك أنها ملك لله جل في علاه، لا يستطيع أحد أن يملك هذا إلا الله جل في علاه. الثانية رضا الله عن الشافع وعن المشفوع لقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا مجمل الشفاعة. ثم الشفاعة لكل المؤمنين، وهذا الحديث فيه إشكال عظيم، وهنا ننظر إلى الفوائد في التكرار. الشفاعة أو حديث الشفاعة حديث فيه إشكال عظيم. أولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم رجلان ما تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم غشوم وآخر يغلو في الدين أو غال في الدين مارق منه. هذا فيه إشكال عظيم. أولا النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في حديث أبي هريرة أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة وهي نائلة كل موحد، فكل موحد تناله الشفاعة، فحدث لنا إشكال عظيم من هذا الحديث. والحديث كالشمس عندما صحح عندما رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه شفاعة عامة، شفاعته لأمته عامة وهي نائلة كل موحد. شاوس الميدان، هذه لمن قال بالتكرار. السؤال القادم أعوص من هذا، أريد حل الإشكال. أولا أريد الإشكال، هو إيه الإشكال؟ شوف أحسن، هو إيه الإشكال أصلا؟ هذا بقى ليس لكم الإخوة الذين يرون أنهم أتقنوا هذه المسائل، هو إيه الإشكال أصلا وكيف حله؟ طيب أبدأ أشرح أنا وأسكت، ولا أنا لابد لي أن أبين أن هذه المسائل من الأهمية بمكان ولابد الإنسان أن يعود عليها بالنواجذ، بضدها تتبين الأشياء. لو ما عرفت الغث لن تعرف السمين، لو ما عرفت القوة لن تعرف الضعف. الآن أريد هذا الحديث كيف توجيهه، هو على ظاهره ليس على ظاهره إشكال. كما قلت أولا أن السلام يقول شفاعتي عامة هي نائلة كل موحد، والحديث يقول رجلان، وهذا ايش؟ عام ولا مخصوص؟ خاص؟ عام ولا مخصوص؟ لا ده كده جيد، خلينا ندخل في العموم كلها. وين العموم هنا؟ مين قال كده؟ انا اريد تفصيل علمي، هذا عام ولا خاص؟ اولا خاص، خاص في مين؟ اسمه مين رجلين دول الله يكرمك؟ ايوه انا اريد بقى التفصيل العلمي، احد ياتيني به علميا يا طلبة العلم الذين يحملون علم النبي صلى الله عليه وسلم. جيد. طيب انا اسلوب العموم فين؟ قالوا نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم يا أصوليون، تفيد إيش؟ الإطلاق. طب قولوا مطلق صح؟ يبقى أصوليين ده قولوا مطلق، فين النفس؟ الله أكبر، ما رأيكم في هذا؟ ها؟ إذا قلنا رجلان قلنا هذا إطلاق، والإطلاق يفيد الجنس صح؟ وإذا قلنا إمام فإمام هنا نكرة في سياق النفس فيفيد العموم، ففي الحالتين لابد أن نقول على الإطلاق وتحل الإشكال. الآن هي نائلة كل موحد، فإذا قلت بالإطلاق فدخل الموحد ودخل غير الموحد، وأنا فتحت لكم المفتاح ادخلوا اتفضلوا عشان تعضوا على التكرار بالنوادج، وتعلموا أنه ما من تصنيف في حديث واحد يكرر 1000 مرة إلا وفيه 1000 فائدة، وسترون هذه الفوائد التي عدت على طلبة العلم حتى. طيب أنا أبدأ أشرح أفضل، لأن أعرف أن الإخوة يعني مش هيستطيعوا إلا من رحم ربي معلمي. طيب هات ما عندك. طيب لا شفاعة الموقف فقط. طيب يبقى إذا غير مراد هنا، يبقى أول شيء تقول الحديث عام مخصوص في شفاعة الموقف فقط، اديني شفاعات الثانية. طيب وبعدين؟ طيب أنا أقول أولا الأسهل في ذلك أن نقول إذا قصد بإمام ظلوم غشوم بالظلم الأكبر فهذه لا إشكال فيها، إذ الظلم الأكبر هو الكفر، والظلم الأكبر لا شفاعة فيه، فإن الله نفى الشفاعة عن الكافرين، قال ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وهل الظلم فيه ظلم أكبر وظلم أصغر؟ نعم فيه ظلم أكبر وظلم أصغر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ذلك عندما قرأ قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فبكى أبو بكر أو قال أبو بكر يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ نعم والله وأينا لم يظلم نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، تعلم فإن الظلم ظلمان، ليس ذاك، ولكن اقرأ قول الله تعالى أو نصيحة لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى هنا يقصد بأن الظلم الأكبر هو الشرك، وهذا حله سهل إن كان مشركا، إن كان هذا الإمام سواء إمام عام أو إمام خاص أو أي إمام كان مشركا أشرك بالله شركا أكبر فهذا لا تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله حكم وقضى كونا أن لا شفاعة في الكافرين. كذلك الذي مرق من الدين، لأن المروق من الدين مروق أكبر ومروق أصغر، وهذا التقسيم جلي تعرفه في حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ذو الخويصرة وهو يقول يا محمد اعدل، فقام خالد قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمد أن يقتل أصحابه، وفي رواية أخرى لعله يصلي، وفي رواية أخرى حتى لا نلبس الروايات بعضها ببعض. الشاهد الذي يريده أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وهو يولي ظهره له، فقال يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين يكفرون يخرجون هم الخوارج، بالاتفاق أن المقصود بالحديث هم الخوارج، وجماهير أهل العلم لا يكفرون الخوارج، وهذا الراجح الصحيح الذي ندين الله به أنهم ليسوا بكفار ولو كفروا المسلمين ليسوا بكفار. فيمرقون هنا يقصد به المروق الأصغر لا المروق الأكبر، فإن كان المروق بإتيان سجود لصنم أو إتيان بكفريات كفر بها وخرج من الملة هذا أيضا لا إشكال في الحديث، لا تناله شفاعة النبي، لأن شفاعة النبي لا ينالها الكافرون بحال من الأحوال إذا دخلوا النار. لكن الإشكال وهذا الأسهل ما أتيتم به فما بالكم بالأصعب، لكن الإشكال كل الإشكال إن قصد بالحديث الظلم الأصغر والمروق الأصغر فماذا نفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لا تنالهما الشفاعة، وأيضا في حديث الصحيحين يقول تنالهم الشفاعة، ومن يحرم المؤمنين من شفاعة النبي، من يحرم الموحدين من شفاعة النبي، وما لنا بعد رضا الله ورحمة الله جل في علاه غير شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من يحرم الناس من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم سواء ظلموا أنفسهم ظلما أصغر أو أتوا بالكبائر، ما منا من أحد إلا ويزل، ما منا من أحد إلا ويعني يكتب المآثم وأيضا يقع في الظلمات، والظلم ظلمات، لكن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تدرك هذا الظالم حتى تتداركه رحمة الله جل في علاه. فكيف نحل هذا الإشكال؟ يقول هي نائلة، وهنا يقول لا، لا تناله ظالم، لا تناله مارق، لا تناله. نعم لأن الله حجب التوبة، لا طيب يعني حتى لو حجب التوبة عنه فكبائره ومعاصيه كما هي، لكن الإشكال كل الإشكال لا تنال الشفاعة، هذه مصيبة كبرى، والشفاعة هي أهم ما يمكن أن يسعى إليه المرء لأننا كما قلت في بحر الظلمات كلنا، فشفاعة من سلم لو ندركها أدركنا رحمة الله جل في علاه. طيب احنا نريد الآن، نحن في دائرة المعاصي، وما منا من أحد إلا ووقع في المعاصي، وما منا من واحد إلا ظلم نفسه. فك الله عفاك. أولا أستور. أنت طلبت أروع الأمثلة، طلبت العلم الذين يحرصون على الطلب. نعم أفض فوق يا مريض، لعل المرض بالمريكة تفضل سن، وجزاك الله خيرا والحمد لله أن طلبت العلم أيضا يفتح عليه. هذا الصحيح. الشفاعات الثلاثة الباقية، أن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشفاعات، وسأسأل عن الدليل، منها شفاعة أنه يشفع في أهل الكبائر الذين استحقوا النار أول وهلة ألا يدخلوها. توافقون على هذه الشفاعة؟ توافقون؟ إذن هذا الحديث هو المراد بهذا، أنه إيش؟ أنهم لن ينالوا هذه المنقبة العظيمة، وهي إذا استحقوا النار فبظلمهم وكبيراتهم استحقوا النار، لن ينالوا هذه الشفاعة أن يشفع فيهم أن يدخلوا الجنة من أول وهلة. يبقى إذن هذا عام مخصوص، مخصوص بهذه الشفاعة فقط، التي إذا ارتكب صاحبه هذه الظلمات ومرق من الدين وكفر المسلمين وخرج مع الخوارج، هذا لن ينال شفاعة المسلمة التي هي من أول وهلة يدخل الجنة، لا، يدخل النار ثم يخرج بعد ذلك بالشفاعات الأخرى، سواء شفاعة النبي أو شفاعة الله أو شفاعة الملائكة أو شفاعة المؤمنين. هذا المقصود بها. إذا هذه عامة مخصوصة بشفاعة رابعة، ألا وهي شفاعة النبي في الموحدين الذين فعلوا الكبائر ومآلهم بعد ذلك إلى الجنة، هو يشفع في أهل الكبائر من استحق النار أن يدخل الجنة من غير أن يعذب ومن غير أن يدخل النار. فهؤلاء الإمام الظلوم مثلا أو المارق من الدين الذي غلى في الدين ليست له هذه شفاعة، لكن له الشفاعات بعد ذلك إذا استحق النار ودخلها. مفهوم؟ توافقون على هذه الشفاعة؟ توافقون على أن هذه شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ توافقون على أن هذه شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه للمؤمنين، فكيف لا تكون للنبي؟ تكتل لي الله يهديكم. توافقون؟ الحمد لله. ما الدليل عليه؟ يبقى إذن هذا الحديث عام مخصوص بشفاعة واحدة فقط. يبقى إذن هؤلاء إن كانوا من الموحدين الحمد لله، ليسوا من الكافرين، كانوا من الموحدين، تنالهم شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف، وتنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا النار، إذا دخلوا النار وصاروا حمما، تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجوا منها ويدخلوا الجنة، تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن يرفعوا في الدرجات، تنالهم. إلا شفاعة واحدة سيحرمون منها بنص هذا الحديث، وهي أنهم لو استحقوا من أول وهلة النار أن هذه الشفاعة لا تصل إليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنالوا الإمام الظلوم ولا المارق من الدين، يعني الغالي في الدين. مفهوم؟ هذه الشفاعة لا ينالوها. طب هذه الشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أثبتناها، فما الدليل عليها؟ أنا أريد الدليل عليها الآن. وين وجه الدلالة؟ مو محسن لا فض فوق. هذه الصلاة على الجنازة، لما تصلي على الجنازة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا شفع فيه 40 شفعهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على العموم سواء من أهل الكبائر أو من أهل الحسنات، سواء استحق النار أولا أو لم يستحق النار أولا. فإذا نقول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر الذين استحقوا النار ألا يدخلوها، حرم منها الذي غال في الدين، والذي يغلو والذي غال في الدين يمكن الغلو يكون كمثال هؤلاء الخوارج، أو الغلو في الدين بأن يأتي بعبادات لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل الثلاثة وتقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم استجدوا عبادات، فقال لهم صلى الله عليه وسلم جزما حسما للمدة، فقال لهم هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أما الحديث الثاني وما أدراكم الحديث الثاني، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ابتدع، وهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه له شواهد يعني تقوي المعنى، من ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل أوزار الناس. هذا الحديث فيه محذوف لزاما مقدر. أردت أن أرى ثروة العلم والتكرار معه، هل يفيد أو لا يفيد؟ يقول هذا الحديث، يقول من ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل أوزار الناس أجمعين. وهذه طبعا تشاكلها وتواكبها وتوافقها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والآثار الصحيحة التي وردت عنه، من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل إيش من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. لابد من حذف، لابد أو تقول لا ليس هناك ثمة مقدر. أرأيتم كيف أن التكرار يعلم الشطار؟ صح؟ الأبرار طبعا مش الشطار الحرامية، الشطار يعني الأبرار، هو لغة الشاطر الحرام. ها المقدر يا إخوة فاضل معناه من ابتدع بدعة في الواقع لا يرضاها الله ورسوله. من ابتدع بدعة في الواقع لا يرضاها الله ورسوله. ولما نقول بهذا المقدر لزاما؟ لأننا لو قلنا من ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله عليه مثل أوزار الناس، يبقى إذن بالمفهوم من ابتدع بدعة يرضاها الله ورسوله فله الحسنات ولمن عمل بها الحسنات. فهذا التقدير لزاما أن نقول من ابتدع بدعة والواقع لا يرضاها، يعني الواقع لا يرضى الله عن أي بدعة، من ابتدع بدعة والواقع لا يرضاه لا يرضاها الله ورسوله فعليه وزرها وزر من عمل بها من الناس. لكن ما الدليل الذي جعلني أضع هذا المحذوف أو أقدر هذا المحذوف؟ استنى، نص، كل نص في العموم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. يبقى إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة تساوي كل بدعة لا يرضاها الله ورسوله، وهذا الذي ألزمنا أن نقول من ابتدع بدعة والواقع أن البدعة لا يرضاها الله لقول النبي. وكل بدعة، كل نص في العموم، لا بدعة حسنة ولا سيئة، وكل بدعة لا يرضاها الله ورسوله، وكل بدعة ضلالة. فإذا الحذف المضاف أن تقول من ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل أوزار الناس، وهذه عقوبة أيضا توافق أو نقول تنضاف إلى العقوبات التي ذكرها المصنف للمبتدع الذي ابتدع دين الله جل في علاه، أن ميزانه مثقل ثقيل جدا، ليس به فقط بل ومن تبعه في هذه البدعة وعمل بها، فهذه الأوزار كلها تحط أو توضع على ميزانه. والباب الثالث آخره، أو نقول لأن الباب الثالث دخل ضمن الباب الأول، آخر الباب حديث لتسلكن ولتتبعن سنن الذين من قبلكم. هذه المسألة أصل من أصول الدين عظيمة لا بد للإنسان أن يضبطها. هذا الأصل من أصول الدين هو التفريق بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان حتى ولو كان في المظهر. فنرى كثير من الآيات وكثير من الأحاديث التي تفرق بين الصفين، بين الصف المؤمن وبين الصف الكافر، إثبات هوية المسلم المؤمن وأيضا إثبات هوية الكافر حتى لا يشتركان ولا يختلطان على أحد. ولذلك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى كل النهي الأمة كل النهي عن التشبه بالكافرين حتى لا يصل الإنسان بتشبهه في الظاهر إلى التشبه في الباطن، بل والاعتقاد بما اعتقد أهل الكفر في الباطن. فإذا تشبه بهم في الظاهر ورثه ذلك محبتهم، فإذا ورثه المحبة ورثه بعد ذلك الموالاة، وهذا أصل من أصول الدين كما قلت. قال الله تعالى ولا تتبع سبيل المفسدين، وقال جل في علاه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وترى النبي صلى الله عليه وسلم يبعد بعد المشرق عن المغرب من أفعال اليهود ومن مشاكلة اليهود في أصل الدين، في العبادات، في المظاهر، حتى في الثياب وفي الزي، حتى في الطعام كما سنبين. أول ذلك القبلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس وقلبه يميل إلى أن يخالف اليهود والنصارى وأن يستقبل بيته وأن يستقبل الكعبة. ولذلك يقول الله جل وعلا لطفا بعبده وأكرم الخلق عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولاه المسجد الحرام مخالفة ومباينة لقبلة اليهود والنصارى. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حتى تخالف هدي هؤلاء الكافرين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي في النعال، مخالفة لليهود والنصارى. أيضا في المظهر النبي صلى الله عليه وسلم يحث الأمة ويحسم أيضا مسألة المشاكلة والمباينة بين المؤمنين وبين الكافرين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى وحفوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى، أو قال خالفوا المشركين، والمشركون هم اليهود والنصارى والمجوس غيرهم، لكن هم أناس منهم. اعفوا اللحى وحفوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى. أيضا في الزي وفي اللباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عجيب، تسرولوا واتزروا فإن اليهود تتسرول ولا تتزر، تسرولوا واتزروا يعني تلبس تحت الإزار السروال لأن اليهود تلبس الإزار بدون السروال. انظر المخالفة ما كيف وصلت إلى هذا الحد. قال تسرولوا واتزروا، مخالفة لمن؟ مخالفة لليهود ولهج اليهود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن واقع الأمة منكرا عليهم السير في ركاب هؤلاء: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا يا رسول الله اليهود النصارى، قال فمن؟ يعني من غيرهم. وفي رواية أخرى قال لتتبعن سنن الذين من قبلكم، حذو القذة بالقذة. وفي رواية قال ولو كان فيهم من ينكح أمه لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك. يخبر عن الواقع، وهذا واقع عليم وقد حدث، نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وجد في هذه الأمة من نكح أمه واقعا نشاهده، وهذا الذي حدث في هؤلاء قبلنا. فتبعنا سنن الذين من قبلنا، وكان التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم أو الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن التحذير والتنفير من هذا الانسياق مع هؤلاء الكافرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تراه يحسم المادة التي تصل للإنسان أو تصل بالإنسان إلى أن يفكر في المشابهة. هذه المادة أو هذه الوسيلة التي تجعل المسلم يفكر في مشابهة الكافر أن يسكن معه في بلد واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين، لا تنار نارهم، لا تراء نارهم. لما؟ حتى لا يتشبه بهم، فيحدث التشبه في الظاهر فيؤثر في الباطن، فتحدث المحبة ثم تأتي المودة التي حسمها الله جل في علاه. وأقول هذه المسألة لها زيد، هذا الزيد المحبة أو المودة منتفية، لكن البر والإحسان وعدم الظلم أصل أصيل من ديننا، كما قال أن تبروهم وتقسطوا إليهم، الذين لا يقاتلونكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم. عدم الظلم، إحسان المعاملة، الرفق، هذا من أصول ديننا، وهذه كما قلت لا تخالف عدم المودة وعدم الموالاة. هذه آخر أو آخر الباب الذي نختم به. وكما قلت الرجل يمر سريعا حتى يصل إلى عمق العقيدة، وسيبدأ بعد أبواب إلى الكلام على القدر. أقول الفوائد المستنبطة من هذه الأبواب: أولا، مفهوم المخالفة أصل أصيل عند جمهور أهل العلم من أصول هذا الدين، ومفهوم المخالفة له أحوال ومواضع لا يعمل بها. من هذه المواضع إن كان كاشفا للواقع أو إن كان إخبارا عن الواقع فلا يعمل بالمفهوم، وهذا يستنبط من الحديث الثاني، وهو من ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله. إذا قلنا بالمفهوم نقول إذا لو ابتدع بدعة يرضاها الله ورسوله ليس عليه هذا الحكم، نقول لا، هذا الحديث سيق مساق كشف الواقع، وله أمثلة كثيرة في الكتاب وفي السنة. من الكتاب قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فربائبكم معنى ذلك مفهوم المخالفة، ربائبكم المنطوق حكمه لا لا لا لا يجوز التزوج من هذه الربيبة التي كانت في حجره. طب إن كان إن لم تكن في حجره، الحديث الآية وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم، طب الربائب التي لم تكن في الحجور يصح الزواج منها؟ نقول لا يصح. لما لا يصح؟ لأن هذا المفهوم غير مراد، وهذه الآية كاشفة للواقع، كأن الله جل وعلا يقول والواقع والغالب على الذي تزوج امرأة عندها طفل فإنه يربيه في حجري، هذا الواقع وهذا الغالب. أيضا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هنا أيضا المفهوم غير مراد. هل المفهوم، هل نقول يا أيها الذين آمنوا يعني اهنأوا بالربا قليلا قليلا؟ ها، يصح أن نقول درهم واحد ربا أشد من 36 دنيا عند من صح هذا الحديث؟ فنقول كيف نقول بالمفهوم؟ المفهوم هنا غير مراد، والآية معناها الواقع أن الذي يأكل الربا يأكل الربا أضعافا مضاعفة. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتمرن الضعينة من حضر موت أو قال من كذا وحتى تصل إلى البيت أو تطب البيت لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. لتمرن الضعينة يعني معنى ذلك أن المرأة لها أن تسافر بغير محرم. هل هذا الحديث له مفهوم ومفهوم غير مراد؟ المفهوم مفهوم المعنى، يعني مفهوم المعنى، إذ المعنى لو كانت آمنة لها أن تسافر وحدها. هذا المفهوم غير مراد لقول سلم لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لو كان الأمان مخصوص لبيانه سلم لا يحل قطعا وجزما وعموما، لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. الفائدة الثانية، الظاهر يؤثر في الباطن، من تشبه بأحد في الظاهر لزاما لابد أن يتأثر به في الباطن. ولذلك قال الله تعالى على أنهم قالوا مثل قولهم تشابهت قلوبهم، وقال الله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم استووا استووا ولا تختلفوا، يعني في الظاهر ها، فتختلف قلوبكم في الباطن، وهذا يستنبط من مسألة المشاكلة. الفائدة اللعن يأتي فيه اللعن الأكبر واللعن الأصغر، ما أدري توافقون على هذا أم لا يا غوث. وهذا التكرار الذي نريد نبين لأخينا كيف التكرار يفيد الأبرار، اللعن فيه لعن أكبر ولعن أصغر أيضا، صحيح ولا خطأ؟ ها ها ها، الدين العام الخاص ليش؟ لأن عندنا وصل اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم لناس مسلمين وليسوا بكفرة ولا يخلدون في نار جهنم، لعن الله أكل الربا، لعن الله الرائش والمرتشي، لعن شارب الخمر، هذه اللعنة لا تستلزم ولا تستوجب الطرد الكل من رحمة الله لله في علاه، لعن الله الكافرين، لعن الله الظالمين الظلم الأكبر، هذه اللعنة تستوجب الطرد الكل من رحمة الله لله في علاه. لكن يبقى لنا إشكال، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان كما قلت ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستة لعنتهم وكل نبي مجاب، دل ذلك على أن اللعن إخبار أم دعاء؟ دل على أنه دعاء وليس بإخبار، عندما يقول لعنة الله لعنة الله هذا إخبار، هذا دعاء وليس إخبار. وهنا الإشكال، كيف وقد بعثه الله بالمؤمنين وهو رؤوف رحيم بهم، كيف يدعو على أحد باللعنة؟ تفضل. على الدرس الإشكال، المهم أجب لنا على هذا الإشكال أولا. ها كيف يدعو على أحد باللعنة؟ هذا التأويل لابد لك فيه من دليل، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستة لعنتهم ثم قال وكل نبي مجاب، المستحل محارم الله والتارك لسنته. هات ما عندك. كيف باب الزجر ويدعو عليه؟ قل لعنة الله على تارك سنتي وهو الرؤوف الرحيم. إذن لابد أن توافق أن يدعو عليه. أنت ما تناقض نفسك الآن، إما تقول بيدعو وإما تقول بيحذر، وافق أصل أولا ثم أتي بما عندك. قل يدعو، قل ارجع وقل يدعو، إذن رجعت قل يدعو. ها طب ممكن يؤول أن يقال وهذه الدعوة رحمة، لما؟ لأن الله جل وعلا لا يسوي بين المفترقين، فلا بد أن يميز بين المخلص التقي النقي وبين المبتدع وغيره، صحيح ولا لا؟ أليست هذه باب الرحمة؟ أليست هذه ما توافق حكمة الله جل وعلا؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ يمكن ولا ما يمكن؟ أنت شيخ من باب كان يغضب إذا انتهكت محارم الله جل في علاه. وهذه تجرنا للفائدة الأخيرة، وهي عظم الجرم يدل عليه بعظم العقوبة، يعني عظم العقوبة تدل على عظم الجرم. عندما يلعن النبي صلى الله عليه وسلم أحدا هذه فيها دلالة واضحة على أنه أتى ذنبا عظيما من الكبائر بمكان. إذا لعن شارب الخمر فهو قد أتى كبيرة، إذا لعن الزاني فهو قد أتى كبيرة، إذا لعن الراشي والمرتشي فهذه أيضا قد أتى العبد فيها كبيرة. هذه آخر الفوائد المستنبطة، وكما قلت اصبروا على هذه الفوائد، فإن في هذه الفوائد يعني ممكن فائدة واحدة. كنت أحضر للشيخ صالح بن عثيمين رحمة الله عليهم، كنت أجلس في المجلس يتكلم في مسألة سمعتها كثيرا منه ومن غيري، وقد قرأتها كثيرا وأتقنتها، وأجلس لألتقط فائدة واحدة تفتح لي أبواب أخرى من الفقه، وهذا فضل الله يتيم ما يشاء، إن هذه خاصة ما تعرف أين الفائدة التي ستفيدك. ولذلك قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم بإشارة لطيفة إلى ما أقول، فما هي هذه الإشارة؟ لا ليس رب حمزة، ما لا يجعل بالفقه. انظروا بقى كيف العلم يدور. توافقوني عليها أو لا توافقوني؟ أقول لكم لأن يظهر للإخوة مش تأتي بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغسلن يده، أو قال لا إيه يتمسحن حتى، لما حتى دي مش وصل لكم؟ لأنه إيش؟ لا لأنه لا يدري البركة أين، إيه أين تكون. ممكن البركة ما تكونش في كل طبعا الخروف اللي أكله، فأنا ما يكونش البركة في أي طعام اللي أكله إلا في الشيء الصغير البسيط الذي إيه علق بإصبعك. وأنت لما تجلس أولا بركة أنك كتبت في مجلس العلم هذه موجودة، وما تدري في أي المسائل التي تعلمتها المسألة الوحيدة التي فيها نجاتك، أو المسألة الوحيدة التي تفتح عليك أبواب العلم كلها، ما تدري أي فائدة ممكن تستفيد منها. وهذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيّن أنك لا تدري أي البركة في أي الطعام، هل في أول الطعام أو في آخر الطعام أو هذا الذي علق بإصبعك. أقول قبل هذا وأستغفر الله. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، جزاكم الله عنا خير.